المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شروحات كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شرح العقيدة الواسطية. الدرس التاسع. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله: ولولا إذا خلق الجنة كما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله: ولو شاء لفظه، وهذا هو كمال الأدب معه عليه الصلاة والسلام،

يعني قول قال أرجوك أصبح أرجوك ما يعني ما سهل أرجوك بس ما أنا قال وفيك رجائي ما فيه خلاصة لأن الرجاء يحصل من العبد يحصل من العبد لكن فيك رجائي أو من القوى قال لك الشكر لك الشكر مما فيه الاختصاص والكمال يعني تقديم المجار والمجرور أو تقديم ما حقه التأخير هذا فيه الاختصاص هذا لا يصور إلا بالله أو يقول لك خالص الشكر لك خالص الشكر لله ونحو ذلك هذه الفاظ كثيرة ما يسأل عنها مثل لفظ الشكر والرجاء ونحو ذلك ما كان فيه عبارة التجريد عبارة الإخلاص الكامل هذه لك كل لله وهي تكون إما بقول خالص مع خالص الرجاء مع خالص الشكر أو لك شكري وفيك رجائي ونحو ذلك أي لا تصف وإلا لا تصف إلا الله الثانية أنه يستخدمها كما قال الله جل وعلا أن اشكر لي ولوالدك اشكر لي واشكر لوالدك الشيخ لا يلول عليه فيها أن الإنسان قد يصيب نفسه بالعين ما في شك الواحدة قد يعني نفسه ما في شك قد يصيب نفسه وماله قضاء من الألفاظ التي قد يراد بها الكون كذلك القضاء مثل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هذا قضاء شرعي في الدروس ما بعد إن شاء الله يمكن يتبين يوم الاثنين الثلاثة على كل حال يوم الاثنين والثلاثة جميعا بعد المغرب عندنا درس الاثنين والثلاثة بالذات الاثنين والثلاثة قد يكون في رمضان تتمة للواسطية وللذات فقط بين الدروس قد يكون يعني ما بعد رمضان ودرس التفسير غدا في مسجد شيخ الإسلام على ما هو عليه إن شاء الله نعم الحمد لله أسبوع نخليها مع الزاد نخلي الزاد محلها تجدها في كتاب شفاء العليم ابن القيم شفاء العليم لا شفاء الغليم الغليم يحتاج إلى إيش إلى إروى سبحانك اللهم